عليكم هذا سائل يسأل عن حكم كلام المخطوبين. على العلم أن الخاطب مسافر ويكلم مخطوبته في بلد آخر، أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. إذا خطب الرجل المرأة فإن الخطبة لا تجيز له أن يعاملها معاملة الزوجة ولا أن تعامله معاملة الزوج، فهي لا زالت أجنبية منه وهو لا زال أجنبيا منها. فعلى هذا لا يجوز الكلام إلا في حدود مصلحة الزواج أو الحاجة المعتادة التي يكلم الرجل فيها المرأة بما لا ريبة فيه، وخاصة بين الخاطب وخطيبته، لأنه في الغالب يزول ما بينهما من الحشمة وما بينهما من الحياء، من جهة أنه خطبها ومن جهة أنها أيضا خطيبته. فربما لا يستغرب أيضا حتى وعند يعني في من يكون عندهم تشديد في هذا، يعني لا يكون فيه تلك الحشمة لأنها خطيبته ولأنه خطبها. ولهذا لا يجوز إلا في حدود المصلحة والحاجة، وقال سبحانه فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ولا شك أن الرجل مع المرأة إذا كانت خطيبته يحصل فيه لين، وربما يحصل بعض الكلمات التي تثير الشهوة، فإذا كان يتكلم معها في حدود المصلحة ويسألها وأمور يريد أن يقدمها بين يدي زواجه، وكذلك هي تريد أن تسأله، هذا لا فأس به، مثل ما أنه يجوز أن يراها بل يشرع أن يراها وأن تراه لأجل أن يكون سببا في أن يؤدم بينهما، هذا كله ثبت في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا فما زاد على ذلك فإنه لا يجوز كما تقدم إلا لحاجة أو مصلحة تتعلق بالزواج. نعم، أحسن الله عليكم.